مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الوقت أهميته وكيف نستغله. أحبابي في الله، حديثي اليوم عن الوقت وأهمية الوقت في ديننا الإسلامي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي هذا في مرضاته وأن يكون خاليا من الرياء، وأسأله جل في علاه أن يفتح علي وأن يوفقني في هذا العمل. إخواني الأحبة، إن أثمن شيء يستحق الندم عليه إذا ضاع هو الوقت، وإن الدين الإسلامي يقيد المسلم بالوقت. فمثلاً الصلاة، لا يستطيع المسلم أن يصلي الفجر الساعة 1 ظهراً، ولا يستطيع أن يصلي المغرب الساعة 1 ليلاً، هذا لا يكون. ولا يستطيع المسلم أن يحج في محرم أو صفر، ولا يستطيع المسلم أن يخرج زكاة الفطر في عاشوراء. والمسلم يزكي بعد أن يحول الحول، إن بلغ النصاب بعد أن تمر سنة هجرية، يوقت ويراقب الأيام والشهور. فالشرع إخواني ربط العبادات والطاعات بالوقت لنعلم عظم أهمية الوقت. فترى في القرآن مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وترى يسألونك عن الأهلة قل مواقيت للناس، مواقيت. وترى أيضا الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. فالله جل وعلا جعل أياما ومواسم ومواقيت فيها فضائل عظيمة والعمل فيها مضاعف، وجعل الله الأشهر الحرم وجعل لها حرمة ومنزلة، وحذرنا من أن نظلم أنفسنا فيها. هذا كله من الوقت، اليوم والشهر والسنة والظهر والعصر والمغرب والنهار والضحى والليل، هذا كله من الوقت. فالله عظم الوقت، والدليل على ذلك أكثر أنه أقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بالضحى. والله جل وعلا كما تعلمون لا يقسم إلا بعظيم، فالله جل وعلا عظم لتعظم، ونوه لتنتبه ولتفتح قلبك. هذا الدليل على أن الله عظم الوقت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأمر عظم الوقت، فقال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان مغبون إذا لا يستغل الصحة بالطاعة والفراغ بالذكر والطاعة بالأشياء النافعة. طيب، والصحابة كانوا كان ما عندهم فراغ، يعني كان الفراغ عندهم ذكر وتسبيح وصلاة وقراءة القرآن، كانوا يستغلون هذا الوقت. علموا أن الوقت عظيم، وعلموا أن الله جل وعلا عظم الوقت، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الوقت، فسارعوا استغلال هذا الوقت. طيب كيف استغلوه؟ الصحابة كانوا يستغلون الوقت بالذكر والتسبيح والصلوات وقراءة القرآن وغيرها. والعلماء رحمه الله كانوا لا يضيعون الوقت، يعني في الفراغ تراهم يكتبون ويحفظون، أصلا ما كان عندهم فراغ، يعني كان وقتهم كله علم وبحث وتحليل وكتابة وقراءة، وكانوا فوق كل ذلك يذكرون الله ويستمعون لطلابهم وأسئلة الناس في وقت واحد وفي آن واحد. كانوا يخشون أن يسألوا عن هذا الوقت وعن عمره فيما أفناه، كانوا يعدون لهذا السؤال. طب انت ايش فعلت بالوقت؟ نوم، بلاي ستيشن، مجادلة السفهاء، الجلوس في الطرقات، عمرك وقتك ايش فعلت فيه؟ ستسأل عنه. لله المشتكى شباب الأمة اليوم يجعلون ليس فقط ساعة ويوم ويومين، يجعلون فصل الصيف كله لله واللعب والبلايستيشن والكمبيوتر والنوم، ولا يستغلونه بحفظ القرآن أو بالعمل أو بالإعداد، الإعداد، ركوب الخيل، السباحة، الرماية وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لنا وقت فراغ، والدين ما وجد فيه شيء اسمه ضيع وقتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع في وقت فراغ، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاث، استثنى منها ملاعبة الرجل لأهله أو نصله لسيفه أو تدريبه وركوبه بخيل. ما في وقت ضائع، عندك فراغ اذهب إلى القرآن، إلى السباحة، إلى الرماية، إلى الخيل. عندك فراغ اذهب إلى بر أمك وأبيك. عندك فراغ اذهب إلى العلم والعمل. عندك فراغ اذكر الله، احصد الحسنات، اذهب إلى تكفير السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في اليوم 100 مرة وأكثر. أنت ما عندك سيئات؟ أنت أخي الكريم خلصت العام الدراسي؟ العام الدراسي خلص بالصيف، ادخل في الدورات الشرعية، احفظ قرآن، احفظ أحاديث. أنت أيتها الأم خلصت أشغال المنزل، طبخ وشطف ومسح وبرادي ومدري إيش، جيبها الأولاد أجلسين حفظيهم آيات من القرآن الكريم. أنت أيها الأب خلصت العمل، خلص وقت الدوام، انظر إلى أهل بيتك، داعبهم، انصحهم، وجههم، طمحهم، وأخلصوا أهم الشيء، أخلصوا العمل لله واحتسبوا الأجر على الله. والله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ليس وقت فراغ عندما تجلس ابنك و تلعب معه وتنصحه وتطمحه، هذا ليس وقت فراغ. اسمعوا، أختم بهذه الحادثة. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا له أرض ما غرس بها شيء، فقال له عمر لما لا تغرسها؟ فقال العجوز وهذا الرجل فقال وأنا عجوز. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في يد أحدكم فسيلة وبمقدوره أن يغرسها فليغرسها. أنت جالس على الكرسي تحت الشجرة تضيع الوقت، طيب قم قم اغرس شجرة ثانية يأكل منها الطير ويأكل منها الحفيد ويأكل منها الناس ويستظلون بظلها، تكن لك صدقة جارية إلى ما بعد ممات. لا تجلس، لا تضيع الوقت، لا تنام كثيرا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل وقته، وهكذا كان الصحابة والتابعين والعلماء يستغلون أوقاتهم بالذكر، بالعمل، بالعلم، بالإعداد. فانظر أخي الكريم، أنت انظر في وقتك، لا تضيعه هكذا، لأنك عنه مسؤول، وعن عمره فيما أفناه ستسأل عن هذا الوقت، ستسأل عن الثانية، عن الساعة، عن الدقيقة، عن اليوم، عن الشهر، ستسأل. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح بالنا، وأن يهدينا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.